الجهة يحاولون أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأي شبهة. فالله تعالى يقول وإذا استعنيت آياتنا بينات، يعني واضحات ظاهرات الدلالة. قال الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، كأن القرآن منه هو صلى الله عليه وسلم، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فيرد عليهم الله تعالى ويقول لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان وحاشاه لو كان نبيا كاذبا لقال، كان هذا القرآن يعني هو الذي ألفه، لقال خلاص أنا أبدلكم أبدل وأتيكم بشيء آخر وأتيه، لكن كان يقول لهم هذا ليس مني وليس تلقاء نفسي حتى أستطيع أن أبدله. ثم قوله عليه الصلاة والسلام بما نقله الله تعالى على عنه أنه قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخشى الناس وأتقى الناس وأحب الناس إلى الله يخشى من عذاب عظيم إذا عصى، فمن دونه من المسلمين باب أولى، يعني المسلم يخشى أن إذا عصى الله أيضا من عذاب عظيم فهو أولى وأحرى به ذلك. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، هذا الرد الثاني، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس يا أيها الناس أنا لبثت فيكم مدة طويلة، هل رأيتم في أثناء هذه المدة الطويلة أني قلت كلاما مثل هذا أو خرجت بكلام مثل هذا؟ يعني لنفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر مميز، فهو عرفوا عنه الشعر وعرفوا عنه، فهم لا يستغربون مثلا أن يخرج منه مثل هذا المستوى الرفيع من البلاغ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا قط، ولم يكن في يوم من الأيام يأتي مثل هذا القرآن، كان رجلا عربيا فصيحا لكن لم يكن عنده هذا القرآن إطلاقا. فكونه يخرج فجأة بهذا المستوى المبهر في البلاغة العالية والقوة دليل على أنه لم يكن منهم، إنما جاءه وحي من الله فهو يخبر عنه. فهو يستدل بتاريخه صلى الله عليه وسلم معهم، يقول أنا لغبثت فيكم عمرا من قبل، هل سمعتم شيء من هذا؟ أبدا. فهذا يدل على أنه من الله وليس مني، يعني لو كان هذا الأمر مني لكان على الأقل في تدرج في مستوى قبل هذا سمعتم عنه فتقولون لا تستغربون أن يخرج مثل هذا، لكن واقعا لم يكن شيئا من قبل ذلك. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الإمام شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول الفرق بين النبي الصادق والنبي المدعي اللي هو الكاذب، يقول هو الفرق بين أفجر الفاجرين وأصدق الصادقين. يعني ليست القضية في التباس، لا، الذي يدعي النبوة يدعي النبوة ويكذب على الله يكذب على الله، وهذا أعظم الكذب. وإذا كان نبيا صادقا فهو صادق مصدوق، لا يمكن أن يتعرض أو الكذب لا من قريب ولا من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ربه أيضا عليهم يقول لهم ومن أظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله، أظلم واحد الذي افترى على الله الكريم أو يكذب بآياته ويأتي بشيء. فهذا يظهر لكم، يعني يظهر لكم من حالي هل أنا من هؤلاء أم من هؤلاء. إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نحن نعبدهم عشان يشفعون لنا عند الله. نفس سبحان الله الحجة والشبهة الموجودة حاليا في عباد الأصنام الذين يشركون، ف في القبور ولا يقول احنا والله بس نبيهم يشفعون لنا عند الله. طيب هذا شوف هذا الكفر، هذا نفس صفات المشركين كلهم يعبدون من دون الله ثم يزعم هذا الزعم. ولذلك ينبغي التنبه يا اخوان، ما احد يشفع عند الله تعالى الا من ياذن الله له يوم القيامه. فكل المخلوقين هم يرجون رحمه الله وينتظرونها، ليسوا هم شفعاء عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. كان الناس امه واحده في زمن ادم عليه السلام الى زمن نوح، ثم دب الاختلاف والشرك بينهم، وارسل الله تعالى نوحا اول رسول للارض ليرجعهم الى التوحيد مره اخرى. فالله تعالى يقول الناس كانوا امه واحده لكن ثم اختلفوا، ولولا كلمه سبقت من ربهم، وهي ان الله تعالى يعني جعل هناك اجل وقيامه، لولا هذا القضاء السابق من الله لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يعني كان الله تعالى حكم عليهم مباشره ووفق الصالحين واهلك الظالمين، لكن الله تعالى خلاص قدر وسنى انه يبقى الناس الى يوم القيامه وسوف يسالون يوم القيامه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم يا منتظرين. يعني كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، يقول ليش ما أنزلت آية؟ يقول لهم الغيب لله، مو لي، لست الذي أنزل على ما أريد، بل الله تعالى هو الذي ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى. وكل هذا يدل على عبودية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر كله بيد الله. Gracias.